أخي المستمع، هذه المادة مكملة لما قبلها. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم التنزيل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. أحمده وأستعينه وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل وهو الصادق المصدوق: من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واحذروا من الذنوب والمعاصي، فإنها سبب لكل نقمة وماحقة لكل نعمة. عباد الله، حديثنا في هذا اليوم إن شاء الله عن خروج الدابة ومكان خروجها وصفتها وماذا تعمل الدابة مع الناس، ونتحدث كذلك عن طلوع الشمس من مغربها وإغلاق باب التوبة. وهنا تساؤل وسؤال يطرح نفسه، وهو: أي العلامتين ستكون قبل الأخرى؟ هل طلوع الشمس من مغربها قبل خروج الدابة أو العكس؟ والجواب أن أول الآيات الكبار خروجًا طلوع الشمس من مغربها ثم خروج الدابة. قال صلى الله عليه وسلم: أول الآيات طلوع الشمس من مغربها، رواه الطبراني. وعن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ضحى، فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها. ثم قال عبد الله: وأظن أولها خروجا طلوع الشمس من مغربها. الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن حذيفة بن أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات، فذكر أولها طلوع الشمس من مغربها، رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، ودابة الأرض، إلى آخر الحديث، رواه ابن ماجه وأحمد ومسلم في صحيحه. وعن عمرو بن العاص قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، رواه مسلم. وقال عليه السلام: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمن من آمن، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. رواه أحمد والبخاري ومسلم. وقال عليه السلام: ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. رواه مسلم والترمذي. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ما آية طلوع الشمس من مغربها؟ أي ما علامة طلوع الشمس من مغربها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين، فينتبه الذين كانوا يصلون فيها فيعملون كما كانوا يعملون قبلها، والنجوم لا ترى، قد غابت مكانها، ثم يرقدون ثم يقومون فيصلون، ثم يرقدون ثم يقومون، تبطل عليهم جنوبهم حتى يتطاول عليهم الليل، فيفزع الناس ولا يصبحون. فبينما هم ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها إذ طلعت من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا فلم ينفعهم إيمانهم. فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة. ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه أحمد ومسلم. وعن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه أحمد ومسلم. وعن صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بابا من قبل المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما خلقه الله يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا، يعني للتوبة، لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه أحمد والترمذي. فإذا طلعت الشمس من مغربها فإنه لا يقبل الإيمان ممن لم يكن قبل ذلك مؤمن، كما لا تقبل توبة العاصي، وذلك لأن طلوع الشمس من مغربها آية عظيمة يراها كل من كان في ذلك الزمان، فتنكشف لهم الحقائق ويشاهدون من الأهوال ما يلوي أعناقهم إلى الإقرار والتصديق بالله وآياته، وحكمهم في ذلك حكم من عاين بأس الله عز وجل. قال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. وعن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت طبع الله على كل قلب بما فيه. رواه أحمد والطبراني. والذي يؤيد هذا ما رواه الطبري عن عائشة قالت: إذا خرج أول الآيات طرحت الأقلام وحبست الحفظة وشهدت الأجسام على الأعمال. قال ابن حجر في فتح الباري: سنده صحيح، وهو وإن كان موقوفا فحكمه حكم الرفع. قال ابن كثير في النهاية: يروي خبرا غريبا رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلعت الشمس من مغربها خر إبليس ساجدا ينادي ويجهر: مرني أن أسجد لمن شئت. قال: فيجتمع إليه زبانيته يقولون: يا سيدنا ما هذا التفزع؟ فيقول: إنما سألت ربي أن ينظرني إلى الوقت المعلوم، وقد طلعت الشمس من مغربها وهذا هو الوقت المعلوم. وتصير الشياطين ظاهرة في الأرض أن يراها الناس لا تختفي عنهم، حتى يقول الرجل: هذا قريني الذي كان يغريني، فالحمد لله الذي أخزاه. ولا يزال إبليس ساجدا باكيا حتى تخرج الدابة من صدع في الصفا. قال: فأول خطوة تضعها بأنطاكية، فتأتي إبليس فتقتله وهو ساجد، ويتمتع المؤمنون بعد ذلك 40 سنة لا يتمنون شيئا إلا أعطوه. انتهى الحديث. فإذا خرجت الشمس من مغربها ترتفع حتى تصل إلى كبد السماء، ثم تعود وتغرب من مغربها وتشرق من مشرقها من الغد. ويؤيد ذلك ما روي أن الشمس والقمر يكسيان بعد ذلك الضوء والنور، ثم يطلعان على الناس ويغربان، ويبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها 120 سنة. وأما ما ورد عن خروج الدابة فعن طلحة ابن عمر قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة فقال: لها 3 خرجات في الدهر، فتخرج خرجة من أقصى البادية ولا يدخل ذكرها القرية، يعني مكة، ثم تكمن زمنا طويلا، ثم تخرج خرجة أخرى دون تلك فيعلو ذكرها في البادية ويدخل ذكرها القرية، يعني مكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم بينما الناس في أعظم المساجد عند الله حرمة وأكرمها المسجد الحرام، لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام، تنفض رأسها عن التراب، فارفض الناس عنها شتى ومعا، أي تفرقوا، وتثبت عصابة من المؤمنين عرفوا أنهم لم يعجزوا الله، فبدأت بهم فجلت وجوههم حتى جعلتها كالكوكب الدري، وولت في الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب، حتى إن الرجل ليتعوذ منها في الصلاة فتأتيه من خلفه فتقول: يا فلان الآن تصلي؟ فتقبل عليه فتسمه في وجهه، ثم تنطلق، ويشترك الناس في الأموال ويصطحبون في الأمصار، يعرف المؤمن والكافر، حتى إن المؤمن ليقول للكافر: يا كافر اقضني حقي، وحتى إن الكافر ليقول للمؤمن: يا مؤمن اقضني حقي. رواه أبو داود. وقيل إن الدابة تخرج من شق في الصفا، وروي عن قتادة أن ابن عباس قال: هي دابة ذات زغب لها 4 قوائم تخرج من بعض أودية تهامة، ويروى عن ابن عمر أنها تخرج من تحت صخرة شعب أجياد. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: ذهب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريبا من مكة، فإذا بأرض يابسة حولها رمل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج الدابة من هذا الموضع فإذا فتر في شبر. رواه ابن ماجة. عباد الله، ماذا تعمل هذه الدابة وما وظيفتها؟ إن النصوص تدل على أنها تكلم الناس، وتكتب على وجه المؤمن مؤمن، وتكتب على وجه الكافر كافر، ويصبح الناس يتنادون بينهم: تعال يا مؤمن وتعال يا كافر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان بن داود وعصى موسى بن عمران عليهما السلام، فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتخطم أنف الكافر بالخاتم، حتى إن أهل الخوان أو الخوان ليجتمعون فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر. رواه ابن ماجه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، ثم يعمرون فيكم، أي يكثرون وينتشرون فيكم، حتى يشتري الرجل البعير فيقال: ممن اشتريته؟ فيقول: اشتريته من أحد المخطمين. رواه الإمام أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن هناك خلافًا بين أهل العلم في تعيين الدابة وفي صفتها، فقد ذكر القرطبي في تفسيره أن الدابة هي فصيل ناقة صالح عليه السلام، وقال عبد الله بن عمرو بن العاص، ويروى عن عبد الله بن عمر أنها الجساسة المذكورة في حديث تميم الداري مع الدجال، وروي أنها دابة شعراء ذات قوائم طولها 60 ذراعا، وروي عن ابن عمر أنها على خلق الآدميين وهي في السحاب وقوائمها في الأرض. وذكر القرطبي نقلا عن النقاش أن ابن عباس قال: إن الدابة الثعبان المشرف على جدار الكعبة التي اقتلعتها العقاب حين أرادت قريش بناء الكعبة. وروي أنها جمعت من خلق كل حيوان. وذكر الماوردي والثعلبي: رأسها رأس ثور، وعينها عين خنزير، وأذنها أذن فيل، وقرنها قرن أيل، وعنقها عنق نعامة، وصدرها صدر أسد، ولونها لون نمر، وخاصرتها خاصرة هر، وذنبها ذنب كبش، وقوائمها قوائم بعير. بين كل مفصل ومفصل 12 ذراعا بذراع آدم عليه السلام. ورجح القرطبي أنها فصيل ناقة صالح، لكن هذا القول لا دليل عليه، وكل ما ورد في صفة الدابة فإنما هو آثار ضعيفة لا تبنى عليها حقيقة الدابة. والذي يجب الإيمان به هو أن الله تعالى سيخرج للناس في آخر الزمان دابة من الأرض تكلمهم، فيكون تكليمها آية لهم دالة على أنهم مستحقون للوعيد بتكذيبهم آيات الله. قال أحمد شاكر رحمه الله في شرح المسند للإمام أحمد رحمه الله: والآية صريحة بالقول العربي أنها دابة، ومعنى الدابة في لغة العرب معروف واضح لا يحتاج إلى تأويل. ووردت أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها بخروج هذه الدابة وأنها تخرج آخر الزمان، ووردت آثار أخرى في صفتها لم تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه والمبين آيات كتابه، فلا علينا أن ندعها. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالواجب علينا أن نؤمن بخروجها وأن نترك البحث عن صفتها ومكان خروجها لعدم الفائدة من ذلك. ومن أنكر خروج الدابة أو شكك في خروجها فهو كافر خارج من ملة الإسلام، لأنه يكذب بالقرآن وبالأحاديث الصحيحة الواردة في خروجها، وهي من المغيبات التي يجب الإيمان بها، لأن الله وصف المؤمنين في أكثر من موضع بأنهم يؤمنون بالغيب. هذا، وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله والرحمة المهداة، فإن الله قد أمركم بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه السلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. وقال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الحمد لله، الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء، عالم الغيب والشهادة، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم محاسبون على أعمالكم وأقوالكم ومجزيون عليها، إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. عباد الله، تحدثنا في الخطبة الماضية عن الدابة وطلوع الشمس من مغربها، واليوم سنكمل ما تبقى من أهوال قبل قيام الساعة، وهي آخر العلامات العشر الكبرى التي بين يدي الساعة. تلكم الآية هي خروج نار من قعر عدن تحشر الناس إلى أرض الشام، أرض المحشر، كما ورد عن حذيفة بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الساعة لن تقوم حتى تروا عشر آيات، فذكر منها فذكرها إلى أن قال: وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. وهذه النار تحشر الموجودين آخر الزمان من سائر الأقطار، أقطار الأرض، إلى أرض الشام، وهي بقعة الحشر والنشر، رواه أحمد ومسلم. وفي رواية مسلم: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. ولمسلم أيضا: ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس. وسأل عبد الله بن سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة فقال: نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، رواه أحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون هجرة بعد هجرة، ينحاز الناس إلى مهاجر أبيهم إبراهيم، لا يبقى في الأرض إلا شرارها، تلفظهم أرضوهم، تحشرهم النار مع القردة والخنازير، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم إذا قالوا وتأكل من تخلف، رواه الإمام أحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضر موت أو من بحر حضر موت قبل يوم القيامة تحشر الناس، رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. وعند ظهور هذه النار العظيمة من اليمن تنتشر في الأرض وتسوق الناس إلى أرض المحشر، ويحشر الناس على ثلاثة أفواج: فوج راغبون طاعمون كاسون راكبون، وفوج يمشون تارة ويركبون أخرى يعتقبون على البعير الواحد، وفوج تحشرهم النار فتحيط بهم من ورائهم وتسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر، ومن تخلف منهم أكلته النار. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا، رواه البخاري ومسلم. وقال عليه السلام: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنف مشاه، وصنف ركبان، وصنف على وجوههم. قالوا: يا رسول الله، وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك، رواه أحمد وأبو داود. وفي بعض الروايات أن النار تسوقهم سوق الجمل الكثير، أي أنها تسوقهم على مهل وببطء. وهذه النار التي تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى أرض الشام، وأرض الشام هي أرض المحشر. ودليل ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر خروج النار فقال الصحابة: يا رسول الله، فماذا تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام، رواه أحمد والترمذي. وفي بعض الروايات قال عليه السلام: ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون، ركبانا ومشاة وعلى وجوهكم. قال الراوي: فأشار بيده إلى الشام فقال: إلى ها هنا تحشرون، رواه الإمام أحمد في مسنده. وفي رواية الترمذي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله، أين تأمرني؟ قال: ها هنا، ونحى بيده نحو الشام، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وفي الروايتين السابقتين قال ابن حجر في فتح الباري: أخرجه الترمذي والنسائي وسنده قوي. والسبب في كون المحشر بالشام لأن الأمن والإيمان حين تقع الفتن في آخر الزمان يكون بالشام، وقد جاء في فضله والترغيب في سكناه أحاديث صحيحة، وكذلك لأن نزول عيسى عليه السلام يكون في الشام، وفيه يكون اجتماع المؤمنين لقتال الدجال. وهذا الحشر المذكور في الأحاديث يكون في الدنيا قبل قيام الساعة، وليس المراد به حشر الناس بعد البعث من القبور. هذا الحشر في الدنيا هو الذي أجمع عليه جمهور العلماء، كما ذكر ذلك القرطبي وابن كثير وابن حجر، وهو الذي تدل عليه النصوص كما تقدم. ثم بعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الفزع، لأن الصور ينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين من القبور. قال القرطبي: والصور قرن من نور تجعل فيه أرواح الخلائق، والصور هو الناقور كما قال تعالى: فإذا نقر في الناقور. عن أبي هريرة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طائفة من أصحابه فقال: إن الله لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل، فهو واضعه على فيه شاخصا إلى العرش ببصره ينتظر متى يؤمر. قال: قلت يا رسول الله، ما الصور؟ قال: قرن. قال: كيف هو؟ قال: عظيم. قال: والذي بعثني بالحق إن عظم دائرة فيه لعرض السماوات والأرض، ينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة الفزع، فينفزع أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله. ويأمره تعالى فيمدها ويطيلها فلا يفتر، وهي التي يقول الله فيها: ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. فيسير الله الجبال فتمر مر السحاب فتكون سرابا، وترتج الأرض بأهلها رجا فتكون كالسفينة الموقرة في البحر تضربها الرياح، وكالقنديل المعلق بالعرش ترجه الأرواح، وهي التي يقول الله فيها: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. فتميل الأرض بالناس على ظهرها، فتذهل كل مرضعة عما أرضعت، فتذهل المرضع وتضع الحوامل، وتشيب الولدان، وتطير الشياطين هاربة من الفزع حتى تأتي الأقطار فتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها فترجع، ويولي الناس مدبرين، ينادي بعضهم بعضا. وهو الذي يقول الله تعالى: يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. فبينما هم على ذلك إذ تصدعت الأرض فانصدعت من قطر إلى قطر، فرأوا أمرا عظيما، ثم نظروا إلى السماء كالمهل، ثم انشقت وانتثرت نجومها وانخسفت شمسها وقمرها، والأموات يومئذ لا يعلمون شيئا من ذلك. قلت يا رسول الله، من استثنى الله في قوله إلا من شاء الله؟ قال: أولئك الشهداء، وإنما يصل الفزع إلى الأحياء وهم أحياء عند ربهم يرزقون. وقاهم الله فزع ذلك اليوم وآمنهم، وهو عذاب يبعثه الله على شرار خلقه. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فيمكثون في ذلك العذاب ما شاء الله، إلا أنه يطول. ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ نفخة الصعق فيصعق أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، إلى آخر الحديث. وجاء في شرح السفاريني: اعلم أن نفخات الصور ثلاث: الأولى نفخة الفزع، وهي التي يتغير بها هذا العالم ويفسد نظامه المشار إليها بقوله تعالى: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، أي ما لها من رجوع ومرد. وقوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. أبي بن كعب رضي الله عنه قال: ست آيات قبل يوم القيامة، بينما الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس، فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم، فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت، وفزع الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن، واختلطت الدواب والطير والوحوش وما جاء بعضهم في بعض، فذلك قوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت أي اختلطت، وإذا العشار عطلت أي أهملت، وإذا البحار سجرت. قال ابن عباس: أوقدت فصارت نارا تضطرم. قال أبي بن كعب: قالت الجن للإنس: نحن نأتيكم بالخبر. فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تأجج، فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى، إلى آخر ما ورد في الأثر. ويمكث الناس في هذا الهول ما شاء الله، ثم تقوم الساعة على شرار الخلق، فيأمر الله إسرافيل فينفخ النفخة الثانية وهي نفخة الصعق، وفيها هلاك كل شيء. وقد فسر العلماء الصعق بالموت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأعوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ نفخة الصعق فيصعق أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، فيقول الله لملك الموت وهو أعلم سبحانه: فمن بقي؟ فيقول: أي رب، بقيت أنت الحي القيوم الذي لا يموت، وبقيت حملة عرشك، وبقي جبريل وميكائيل، وبقيت أنا. فيقول الله: فليمت جبريل وميكائيل. فينطق الله العرش فيقول: يا رب، يموت جبريل وميكائيل. فيقول الله: اسكت، فإني كتبت الموت على من كان تحت عرشي. فيموتان. ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار عز وجل فيقول: يا رب، قد مات جبريل وميكائيل، وبقيت أنا وحملة العرش. فيقول الله: فليمت حملة عرشي. فيموتون. ويأمر العرش فيقبض الصور من إسرافيل ويموت. ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار فيقول: يا رب، قد مات حملة العرش. فيقول: وهو أعلم بمن بقي، فمن بقي؟ فيقول: يا رب، بقيت أنت الحي الذي لا تموت، وبقيت أنا. فيقول الله: أنت خلق من خلقي، خلقتك لما رأيت، فمت. فيموت. فإذا لم يبق إلا الله الواحد القهار الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كان آخرا كما كان أولا، طوى السماوات والأرض كطي السجل، ثم دحاها ثم لفها ثلاث مرات، وقال: أنا الجبار، أنا الجبار، أنا الجبار. ثم هتف بصوته عز وجل: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيقول لنفسه: لله الواحد القهار. فيمكثون بين نفخة الصعق ونفخة البعث 40 سنة. وهنا تساؤل عما يحدث بعد النفخة الثانية وقبل النفخة الثالثة وبعد النفخة الثالثة، نرجع الإجابة عنه إلى الجمعة القادمة إن شاء الله. عباد الله، اعلموا أن الساعة أمرها عظيم، وأنها تأتي بغتة، وأنها لا تقوم إلا في يوم الجمعة، كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق، فقال عليه السلام: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه أحمد ومسلم والترمذي. وعن سعد بن عبادة أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرنا عن يوم الجمعة ماذا فيه من الخير؟ قال: فيه خمس خلال، فيه خلق آدم، وفيه أهبط آدم، وفيه توفي آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله عبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحم، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا جبال ولا حجر إلا وهو يشفق من يوم الجمعة. رواه أحمد والطبراني. وقال عليه السلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني بليت أو بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. المهيمن العزيز الجبار المتكبر، فهو سبحانه مالك يوم الدين وجامع الناس أجمعين. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها النجاة يوم البعث والنشور، وذلك حين ينفخ في الصور فيقوم الناس لرب العالمين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، حذرنا من يوم تبعثر فيه القبور ويحصل فيه ما في الصدور، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم النقر في الناقور. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم ميتون ثم أنتم بعد ذلك مخرجون، وبأعمالكم مجزيون ومحاسبون. عباد الله، تكلمنا في الخطبة الماضية عن النفخة الأولى وهي نفخة الفزع، وذكرنا بعدها النفخة الثانية وهي نفخة الصعق، وأن الناس يموتون جميعا سواء من كان في الأرض أم من كان في السماء، ولا يبقى إلا الله الواحد القهار. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وينادي 3 مرات: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيقول سبحانه: لله الواحد القهار. فيطوي السماوات والأرض كطي السجل، ثم دحاها ثم لفها 3 مرات، ويبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات، فيبسطها ويسطحها ويمدها مد الأديم العكاظي، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ثم يزجر الله الخلائق زجرة واحدة، فإذا هم في مثل ما كانوا فيه في الأرض الأولى، من كان في بطنها كان في بطنها، ومن كان على ظهرها كان على ظهرها. قال الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يروي لنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبدل الأرض غير الأرض، فيبسطها ويمدها مد الأديم. وفي بعض الروايات أنها تمد مد الأديم حتى لا يكون لأحد من البشر إلا موضع قدميه. قال ابن عباس وابن مسعود: تبدل الأرض أرضا بيضاء كالفضة، لم يسفك عليها دم حرام، ولم يعمل عليها خطيئة قط. وجاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أين يكون الناس؟ فقال عليه السلام: هم في الظلمة دون الجسر. رواه مسلم. وروى مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، فأين يكون المؤمنون يومئذ؟ قال: على الصراط يا عائشة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وفي رواية للترمذي قال: على جسر جهنم، ويبقى الناس موتى بعد الصعقة لمدة 40 عاما، لا أحد حي في هذا الكون غير الله الواحد القهار. بعد ذلك يرسل الله ماء من السماء من تحت العرش مثل مني الرجال، فيمطر الأرض 40 يوما، يغيص الماء في الأرض 70 ذراعا، فينبت منه الناس كما ينبت الزرع في الماء. وذلك أن ابن آدم تأكله الأرض ولا يبقى منه إلا عجب الذنب ينبت منه ابن آدم في قبره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. وساق الحديث بطوله إلى أن قال: ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، منه يركب الخلق يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة في حديث طويل قال فيه: ثم ينزل الله عليهم من ماء من تحت العرش، ثم يأمر الله السماء أن تمطر فتمطر 40 يوما، حتى يكون الماء فوقهم 12 ذراعا، ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات البقل، حتى إذا تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت قبل موتها. قال الله ليحيى جبريل وميكائيل: فيحييان، ثم يدعو الله بالأرواح فيؤتى بها، تتوهج أرواح المسلمين نورا والأخرى ظلمة، فيقبضها جميعا ثم يلقيها بالصور، ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث، فينفخ نفخة البعث فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض، فيقول الله: وعزتي وجلالي، ليرجعن كل روح إلى جسده. فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد، فتدخل الخياشيم ثم تمشي في الأجساد مشي السم في اللذيغ. وفي بعض الروايات ينادي جبريل أو إسرافيل في الصور يقول: أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. قال تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. قال المفسرون: المنادي هو إسرافيل عليه السلام، والمكان القريب بيت المقدس من فوق الصخرة، قال عليه الصلاة والسلام: ثم تنشق الأرض عنكم وأنا أول من تنشق عنه الأرض، فتخرجون منها سراعا إلى ربكم تنسلون، مهطعين إلى الداع، يقول الكافر هذا يوم عسر، حفاة عراة غرلا، ثم تقفون موقفا واحدا مقداره 70 أو 40 عاما، لا ينظر إليكم ولا يقضى بينكم، فتبكون حتى تنقطع الدموع، ثم تدمعون دما وتعرقون حتى يبلغ ذلك منكم أن يلجمكم أو يبلغ آذانكم. وهذا الحديث مشهور، رواه جماعة من الأئمة كابن جرير والطبراني والحافظ البيهقي. وهذا: وإذا اجتمع الناس تقرب منهم الشمس قدر ميل واحد، ويضاعف حرها 70 ضعفا، والناس واقفون شاخصة أبصارهم وقلوبهم وجلة، حفاة عراة غرلا، أجوع ما كانوا قط وأعطش ما كانوا عليه قط، فلا يسقى في ذلك اليوم إلا من سقى لله عز وجل في الدنيا، ولا يطعم إلا من أطعم لله، ولا يكسى إلا من كسى لله، ولا يكفى إلا من اتكل على الله، ومن تصدق لله جاءته صدقته وكانت على رأسه تظله من الشمس. وهناك 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الناس واقفون في الشمس وهم تحت ظل عرش الرحمن، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كذلك الحافظ للقرآن الذي يعمل به، يأتي القرآن يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران كالغمامتان أو كالغيايتان تحاجان عن صاحبهما. أما الملوك والمتكبرون فإنهم يحشرون مثل الذر احتقارا لهم، وأما أكلة الربا فيقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، بطونهم كأمثال الجبال. وهذا اليوم يوم عسير على الكافر، أما المؤمن فيمر عليه هذا اليوم بمقدار صلاة صلاها في الدنيا، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. تصوروا عباد الله شدة حر هذه الشمس في حياتنا الدنيا، وبيننا وبينها 93 مليون ميل، فكيف بها يوم القيامة وهي تبعد عنك ميلا واحدا؟ وليس هذا فحسب، بل يضاعف حرها 70 ضعفا، وهي الآن تحرقنا بحرارتها، علما أنه لا يصل إلى الأرض من حرارتها إلا 1/2000 مليون جزء. ويقول علماء الفلك: لو أن الشمس اقتربت إلى الأرض نصف المسافة لأحرقت ما على وجه الأرض، ولو ابتعدت عن الأرض نصف المسافة لتجمد كل شيء على وجه الأرض. في يوم القيامة يحشر الله الأمم كلها من الجن والإنس، وكذلك البهائم والوحوش والحشرات والهوام والشياطين، كل يأتي ذليلا بين يدي الله، ويرون السماء وهي تنشق، والنجوم وهي تنكدر وتتناثر، والجبال وهي تتحول كالصوف المنفوش. ثم تهبط الملائكة الذين في السماء الدنيا وهم ضعف أهل الأرض من جن وإنس وشياطين، ثم يحيطون بالناس كالحرس. بعد ذلك تنزل ملائكة السماء الثانية وهم ضعف أهل السماء الدنيا وأشد خلقا منهم، ثم يحيطون بالناس. ثم ينزل أهل السماء الثالثة وهم ضعف أهل السماء الثانية وأكبر خلقة وأشد بأسا، ثم يحيطون من ورائهم. وهكذا كل سماء ينزل أهلها وهم ضعف من قبلهم، ينزلون لهم زجل وتسبيح لله، يخافون ربهم من فوقهم ويحيطون بالخلائق منكسي رؤوسهم لعظم هول يومهم، ويبقون على هذه الحال ما شاء الله من الأعوام والسنون، ثم يسمعون أصواتا عالية تقلع القلوب ويظنون أنه عذاب سيحل بهم، فتوجل القلوب وتخشع الأبصار، فإذا بالعرش تحمله ثمانية أملاك ومعهم أفواج من الملائكة وأنواع الغمام، عالية أصواتهم بالتسبيح، لهم هرج عظيم لا تطيقه العقول، حتى يستقر العرش في تلك الأرض البيضاء التي خلقها الله تعالى لهذا الشأن خاصة، فتطرق الرؤوس وتشفق البرايا وترغب الأنبياء وتخاف العلماء وتفزع الأولياء والشهداء من عذاب الله الذي لا يطيقه شيء. فبينما هم كذلك إذ غشاهم نور حتى غلب على نور الشمس التي كانوا في حرها، فلا يزالون يموج بعضهم في بعض ألف عام، والجليل لا يكلمهم كلمة واحدة، وهم واقفون في حر الشمس وقد صهرهم حرها واشتد كربهم وقد ازدحمت الأمم وتضايقت ودفع بعضها بعضا واختلفت الأقدام وانقطعت الأعناق من العطش، وقد اجتمع عليهم في مقامهم حر الشمس مع وهج أنفاس الناس وتزاحم أجسامهم، ففاض العرق منهم على وجه الأرض ثم على أقدامهم ثم على قدر مراتبهم ومنازلهم عند ربهم، فمنهم من يبلغ العرق ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى ترقوته، ومنهم إلى شحمة أذنيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما فكاد أن يغيب فيه، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ حتى إن بعضهم يقول: ليقضي بيننا ربنا لو إلى النار لنستريح من هذا العذاب. قال الله تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا عباد الله أن الناس إذا اشتد بهم الكرب يوم القيامة بحثوا عمن يشفع لهم، وورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في صحيح البخاري ومسلم وعند أحمد وغيرهم، أن الناس يأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا إلى ربنا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله،

فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فيقضي الله بين خلقه إلا الجن والإنس، فيقضي بين الوحوش والبهائم، حتى إنه ليقيد الجماء من ذات القرن. فإذا فرغ الله من ذلك قال الله لها كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ثم يأمر الله بالموازين للفصل بين العباد. فما هي الموازين؟ وكيف يحاسب الناس؟ وما هو الحوض المورود؟ وما صفة الصراط؟ كل هذه التساؤلات نرجع الإجابة عليها إلى الجمعة القادمة إن شاء الله. هذا وصلوا وسلموا على رسول الله محمد بن عبد الله الذي أمركم بالصلاة عليه فقال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه. وقال صلى الله عليه وسلم ممن صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين في برك وبحرك أجمعين. اللهم من أراد الإسلام أو المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في يوغوسلافيا وفي كشمير وبورما وفي كل مكان. اللهم عليك بأعدائهم، ومزقهم كل ممزق، واجعلهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، وأخرج إخواننا من بينهم سالمين غانمين، ومكنهم في الأرض بعدما كانوا مستضعفين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أخي المستمع، هذه المادة لم تكتمل بعد، يمكنك متابعتها على الشريط الآخر.